الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، لا يزال الحديث متصلا بشرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم، أو من التمس العلم فقد التمس طريقه إلى الجنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا ذكر هذا الحديث قال: ألا إني لا أعني القصاص، ألا إني لا أعني القصاص، ولكن حلق الفقه. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا إني لا أعني القصاص، ولكن حلق الفقه، حلق الفقه. وكان عطاء الخراساني رحمه الله يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم، وتنكح وتطلق وتحج، وأشباه هذا. هذه هي مجالس الذكر، هذه هي مجالس الذكر. وكان أبو السوار العدوي رحمه الله في حلقة ذات يوم يتذاكرون العلم، وكان معهم فتى شاب، فقال لهم، أي هذا الفتى: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب السوار رحمه الله وقال: ويحك، وماذا كنا نفعل إذن؟ فمدارسة العلم وتعلم الدين بالحلال والحرام وغير ذلك من أوامر الله ونواهيه، هذه هي مجالس الذكر، هذه هي مجالس الذكر. لأنك تعرف بها أمر الله ونهيه وما فرض عليك وما حرم تبارك وتعالى. ولذا كان يحيى بن أبي كثير يقول: درس الفقه صلاة، درس الفقه صلاة. فإذا ما تدارس القوم دين الله تبارك وتعالى وعلموا الحلال من الحرام فهذا صلاة، هذا صلاة. فمجالس الذكر لا تقتصر على ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير، وإنما تشمل معرفة أمر الله ونهيه، تشمل معرفة الحلال والحرام، تشمل معرفة الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات، هكذا. فهذه مجالس الذكر. ولعل الأخير أنفع من الأول لأن تعلمه واجب، أما الذكر باللسان فعمومه من أمور النوافل، عموم الذكر باللسان نوافل، إلا ما كان في الصلاة مثلا أن تذكر الله في الركوع والسجود فهذا فرض عليك واجب، أما عموم الذكر باللسان فهو نافلة مطلقة، نافلة مطلقة. أما تعلم الحلال والحرام وتعلم الواجبات والفرائض والمنهيات والحرام هذا واجب على كل مسلم. لذا على كل مسلم، على كل امرئ أن يتعلم من الدين ما ينفعه، أن يتعلم الصلاة والطهارة، أن يتعلم الصيام كيف يصوم، وإذا ما كان معه مال كيف يحج، وإذا كان معه ما يتحصل به الزكاة كيف يزكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. مثلا رجل يتجر أي تاجر، فبعد أن يتعلم الصلاة والطهارة والصيام وغير ذلك من أمور الواجبات في دينه، عليه أن يتعلم كيف يبيع ويشتري، عليه أن يتعلم ما هي البيوع الحرام والبيوع الحلال قبل أن يدخل إلى السوق. ولذا كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: لا يبيع في سوقنا من لم يتفقه في الدين. ويروى عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقول: الفقه قبل التجارة، فمن اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. الفقه قبل التجارة، فمن اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. فعلى المسلم أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى ولا يقلدن الرجال، فإن دين الله عزيز وعلم الشريعة متين، فمن لاذ به نجا، لأنه من لدن حكيم عليم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلابد أن يتعلم المرء دين الله تبارك وتعالى، ولابد أن يقبل الناس على العلم ويتدارسونه في حلقات الذكر ويتعلم الحلال والحرام وغير ذلك وما أشبه من التفسير وغيره. فهذا دين الله عز وجل المتين الذي أنزله على عبده الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعلم الحلال والحرام علم شريف، فيه ما هو فرض عين على كل امرئ منا أن يؤديه بنفسه، وفيه ما هو فرض كفاية إذا قامت به فئة من الإسلام سقط عن الآخرين. هذا هو علم الحلال والحرام، علم شريف. وورد عن كثير من الأئمة ما حاصله أنه أفضل من مطلق النوافل في العبادات. فعلم الحلال والحرام أفضل في تعلمه من كثير من نوافل العبادات. فأن تجلس فتتعلم آية من كتاب الله أو حراما أو حلالا، هذا أفضل من أن تقوم الليل لله، وهذا أفضل من أن تصلي النوافل، وهذا أفضل من أن تصوم الاثنين والخميس. فعلم الحلال والحرام أفضل من كثير من التطوعات في العبادات، وثبت هذا عن الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما. ولكن السلف كانوا يتورعون في هذا العلم ويتوقون أيما توقي ويحضرون أيما حضر إذا ما سئلوا في مسألة. إذا ما سئلوا في مسألة كانوا يتورعون عن الإجابة فيها. هذا محمد بن سيرين رحمه الله من كبار التابعين وأئمتهم، كان إذا ما سئل عن مسألة تغير لونه وتبدل وكأنه غير الذي كان. لما هذا؟ لأنه إنما يخبر بهذه الإجابة عن الله تبارك وتعالى. المرء الذي يتكلم في الحلال والحرام، الذي ينظر في مسائل الدين، الذي يتكلم عن سيرة سيد المرسلين ويسقطها على واقع المسلمين، هذا يخبر عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف كانوا يعلمون هذا أيما علم، ولذا كان أحدهم إذا ما سئل عن المسألة تغير لونه وكأنما انتقع، أي كلون التراب من شدة ما وقع عليه من هذا السؤال، لأنه سيخبر عن رب العالمين، سيخبر عن رب العالمين ماذا يقول إذا ما وقف بين يديه، إذا ما أخطأ في الإجابة والفتوى ماذا يقول أمام الله. كان أحدهم يتغير لون، وكانت المسألة تدور بين 100 من الصحابة، كل يعزي على صاحبه. يأتي الرجل ليستفتي فيسأل ابن عباس فيعزيه على ابن عمر، فيسأله فيعزيه على عثمان، وهكذا تدور المسألة بين 100 من الصحابة لا تجاب على صاحبها من الصحابة الكرام. وكان الإمام مالك يسأل على 100 مسألة لا يجيب إلا عن القليل منها، فيقول السائل له بماذا أرجع إلى قومي، أتيت لك مفاوز وقطعت لك صحارة، فيقول ارجع إليهم فقل سألت مالكا فقال لا أدري. سبحان الله، السلف كانوا يتورعون عن الفتية، ولذا قال محمد بن السائب رحمه الله أدركت أقواما كان أحدهم إذا ما سئل عن مسألة في الحلال والحرام فيتكلم وهو يرعد، كان يتكلم فيها وهو يرعد يرتعش من شدة ما سئل فيه ومن عظم ما سيجيب عنه، لأنه كما قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا الذي أجاب به العالم سيكتب ويحصى عليه، وربما ينساه العالم، تكلم به يوما ثم نسيه، الله تعالى أحصاه الله ونسوه، ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذا كان السلف في منتهى الحذر عند الفتية في دين الله تبارك وتعالى. ما يقول قائل أنا لست بمفتي، وهو ينظر الليل ونهار للإسلام، يتكلم عن الشريعة وعن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأحكام الشرعية وعن الدعوة وكيفية الدعوة، ويدعو الخلق ويتكلم عن الدين وهدي سيد المرسلين وإسقاطه على الواقع، يقول أنا لست مفتيا؟ كذب لعمر الله، طالما أنه تصدر للدين وللتعليم ولدعوة الخلق فإنه يفتي بذلك. فدعوة الناس إفتاء، كيفية دعوتهم إفتاء، لأن تقول للمرأة مثلا المتبرجة لا عليك هذا حجاب جميل، هذا إفتاء وتكلم على الله بغير علم. دما يأتيك رجل حديث عهد بجاهلية وسفور وخروج عن الشريعة، فتقول له أبشر الدين فيه تدرج، اشرب الخمر كما شئت، ولكن لا تقرب الصلاة إلا وأنت سليما معافى، وهكذا هذا إفتاء. إذا ما تكلم بعض الناس مع هذا الداعية الذي يكذب ويقول أنا لست مفتيا، ويسألونه مثلا عن تطبيق الشريعة وأنها تقطع الأيادي وتجلد الخلق، فيقول لا أبشر في الدين تدرج، هذا إفتاء، ويقول أنا لست مفتيا، يتصدر للدين ليل نهار ويقول لست مفتيا. لست مفتيا، إذن لا تتكلم مطلقا في دعوة الخلق، لا تصعد على منبر ولا تخرج على فضائية ولترح الناس من وجهك. كان السلف يتورعون عن الفتية في المسألة الواحدة، رغم أنهم يعلمونها في دين الله، ولكن يتورع أحدهم فيعزي لغيره، يقول سل فلانا هو أعلم مني، سل فلانا هو أدين مني، سل فلانا هو أفقه مني، ويقول هذا تواضعا وتورعا عن الفتية، والله حسيب هؤلاء. فكان عطاء بن السائب يقول: أدركت أقواما كان أحدهم إذا سئل في المسألة في الحلال والحرام يتكلم فيها وإنه لا يرعد. وكان الإمام مالك إذا سئل في مسألة كان يتكلم وكأنه بين الجنة والنار. انظر، وهذا مالك إمام الدنيا وليس إمام دار الهجرة فحسب، ولكن إمام الدنيا. يقول الراوي: كان إذا سئل في مسألة يجيب وكأنه بين الجنة والنار. متخيل أنك يوم القيامة تقف لا ترى إلى الجنة والنار وعملك أمام وجهك، كيف تصنع في هذا المقام؟ وكيف يكون حالك؟ هكذا الإمام مالك إذا سئل عن مسألة. لا كما نرى الأحداث الآن، الغلمان في عصرنا يتصدرون لدين الله تبارك وتعالى ويتكلمون في مصائر المسلمين والإسلام وديار الإسلام، ثم يعود أحدهم فيضع رأسه على وسادته كأن لم يفعل شيئا. أحداث الأسنان، صغار الأعمار يخرجون على الفضائيات ويتكلمون في دين الله تبارك وتعالى وفي كيفية النصرة، ويأمرون الناس وينهزونهم للشرك بالله عز وجل، موعدين لهم بالجنان والفردوس الأعلى بها، ويحسونهم على الخروج عن الشريعة، مزينين لهم الأمر. أحداث عهد، أحداث أسنان. هكذا تجرأنا على الفتية وتجرأنا على النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وليت الأمر وقف عند هذا فحسب، الجرأة على الفتية، ولكن تعدى الأمر إلى التبديل في الشريعة والتزييف في الدين. وكما قال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إياكم والتلون في الدين فإن دين الله واحد، إياكم والتلون في الدين فإن دين الله واحد. إذا ما أردت أن تعلم هذا الرجل سقط في الفتنة أم لا، انظر إلى فتواه قبل الفتنة وبعد الفتنة. فإذا كان يحل ما أحرم أو يحرم ما أحل فقد سقط في الفتنة. هذا كلام السلف حذيفة وغيره. إذا ما أردت أن تتعرف على الرجل سقط في الفتنة أم لا، انظر إلى فتواه قبل الفتنة وبعد الفتنة. فإذا ما رأيته كان يحل ما حرم أو يحرم ما أحل فقد سقط في الفتنة. فدين الله واحد. قال حذيفة: إياكم والتلون في الدين فإن دين الله واحد. نرى أناسا الآن يتلونون في الدين ويتكلمون بما لا يعلمون، بل يعملون بغير ما يعلمون، يعملون بغير ما يعلمون، وينهزون الناس للعمل بغير ما يعلمون من دين الله تبارك وتعالى. من أجل ماذا؟ من أجل رضا الناس واستجلاب أصواتهم وتجميع كلمتهم. من أجل ماذا؟ من أجل سياسات عالمية نحن جزء منها. من أجل ماذا؟ من أجل سياسة وقادة وحزب حاكم يقود البلاد. فما المانع أن نكذب على الله عز وجل؟ وهذه مرحلة نتوصل من خلالها إلى ما نريد ونبتغي. هذا كذب وضلال. إياكم والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وما أمرنا أن نصل إلى فوق، ولكن أمرنا أن نبلغ الرسالة. أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأنا لكم ناصح أمين. هذه وظيفة الرسل وأتباع الرسل، هي تبليغ الرسالة. تبليغ الرسالة، وظيفة الرسل وأتباع الرسل هي تبليغ الرسالة فحسب. لا عليك أن تصل، التمكين من عند الله تبارك وتعالى. فالتمكين ليس فرضا عليك أن تؤديه، ليس فرضا عليك أن تحصل أموالا كثيرة تتجاوز النصاب حتى تدفع الزكاة، لم تؤمر بهذا. ولكن إذا ما وقع لك مال كثير تعدى النصاب فعليك فيه زكاة إذا مر حول. فليس فرضا عليك أن تجمع مالا كثيرا كي تحصل نصاب الزكاة حتى تؤدي الزكاة، ولكن فرض عليك إذا ما رزقك الله بمال كثير تعدى حد النصاب أن تؤدي الزكاة. منتبهين لهذه المسألة؟ ليس فرضا عليك أن تحصل المال الكثير لتؤدي الزكاة، كذلك ليس فرضا عليك أن تصل فوق، الفرض عليك أن تؤدي، أن تؤمن وتعمل صالحا، والله يمكن، الله يمكن، فلا يغرنك هذا التمكين، فهو ليس بتمكين. فالتمكين أن تتمكن بدين الله تبارك وتعالى، هذا هو التمكين. ثم بعد ذلك كله يسول لهم الشيطان أن هذا من أجل الله تبارك وتعالى، يزورون في الدين، يغيرون في الشريعة، يدركون في أمور أحكام الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، يدلسون على الناس كل هذا، ويوسوس لهم الشيطان ويوعز إليهم أن هذا من أجل الله ورضا الله عز وجل، تماما كما ألفوا هذا النشيد الشركي، نشيد النور الشركي، أنا أسميه هكذا، نشيد النور الشركي. يقول أحدهم فيه: علشانك بس يا غالية مصر، يعني بنأسس حزب النور، والله لوجه الله ما شاء الله، على من تمكرون؟ علشانك بس يا غالية، ها قطع الطريق على الله، علشانك بس يا غالية. يبقى الله لا يصل ولا يخلص الإخلاص معه في هذا النشيد، علشانك بس يا غالي بنأسس حزب النور، وفي الآخر يقول لك إيه؟ والله لوجه الله. يا كذاب، والله لوجه الله، أنت لسه قايل علشانك بس يا غالي بنأسس حزب النور، ثم تقول والله لوجه الله، هذا كذب وضلال. وأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء، كالذي يسجد للصنم ويقول والله أسجد للصنم من أجل الله. انظر إلى هذا التدليس على الخلق، فلا بد للمرء أن يكون كفءا لمكانه، وإذا لم يكن كفءا يتركه لغيره، يتركه لغيره. عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة لما قتل، وقتل جعفر وسقط الراية، سقطت على الأرض، ماذا صنع القوم؟ ماذا صنع القوم؟ قال زيد بن أرقم بعدما رفع الراية: يا قوم اصطلحوا. قالوا أنت اصطلحوا، يعني اختاروا لكم أميرا، ما ينفعش الراية تقع على الأرض في الحرب. فالقواد الثلاثة قتلوا، فقال: يا قوم اصطلحوا. قالوا أنت؟ قال: لست بأهل لها. فأخذ الراية خالد ففتح الله على يديه: لست بأهل لها. سبحان الله، هل يصل به المقام إلى أن يكون أميرا لجيش فيه أبي هريرة مثلا؟ كيف يقول لست لها بأهل؟ أخذ الراية زيد بن أرقم ورفعها: يا قوم الصالح لكم على أمير. فقالوا أنت؟ قال: لست لها بأهل، لست أهلا لها. دي فرصة يا زيد، منصب، وبعدين أنت رجل محترم ورجل من الصحابة ورجل رضي الله عنك، فربنا يوفقك والناس اللي اختاروك. ها، لا، لست لها بأهل. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه وأنزلها منزلها ولم يحمل الأمة عثرته. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فأنزلها منزلها ولم يحمل الأمة سوءته وعثرته. فقد حملوا الأمة ضعفهم وهوانهم وذلهم، وأن تخولوا كراسية وتوسدوا مناصب ليسوا لها بأهل، حملوا الأمة الكثير والكثير والكثير، أضاعوا الدعوة وضيعوا الدين وبدلوا الشرعة واغضبوا علينا رب العالمين. كل هذا بسبب ماذا؟ من أجل رضا الله ما شاء الله. كل هذا من أجل رضا الله، تزييف الشريعة من أجل رضا الله، تدريب الأحكام من أجل رضا الله، تحسين البدعة من أجل رضا الله، تشريك الناس من أجل رضا الله. وإن لله وإنا إليه راجعون. قولوا قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهؤلاء هم الشيعة الذين قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم رحمه الله: من قال أو من زعم أن القرآن قد حرف أو كتم منه شيء، أو أن له تأويلا يسقط شرائع الإسلام وأعماله، فلا شك في كفر هؤلاء. ومن كفر الصحابة وقال أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسقوا في عمومهم إلا نفرا يسيرا لا يتعدى أو لا يتجاوز 11 رجلا، هذا أيضا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من شك في كفر هؤلاء. انظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فإن كفره متعين، أو كما قال فإن كفر هؤلاء متعين وكفر من لم يكفر هؤلاء متعين، فأين هؤلاء الذين يجعلون الشيعة مذهبا خامسا كالمذهب الحنبلي والشافعي والمالكي وغيره، يقولون أن الشيعة الذي لا يشك أحد في كفرهم ويكفرون الصحابة إلى آخره، يقولون أنه مذهب خامس كالمذاهب الفقهية. الناس اختلفوا مثلا في كيفية بعض العبادات في الحضر أو السفر أو صيام النافلة وهل يقاس على فرض أم لا إلى غير هذا، مسائل اختلفوا في فهم بعض الأحاديث فيه، دي هي المذاهب الفقهية، لم يختلفوا في أصل الدين بل اختلفوا في فهم نص واجتهدوا فيه. الذين يحرفون الدين ويزعمون أن القرآن محرف وأن الصحابة كفار ويسبون أم المؤمنين عائشة ويزعمون أن جبريل خان الرسالة ويزعمون أن لهم إلها غير الله ويزعمون بداءة إلى آخره، هؤلاء تعدهم الإخوان المسلمون مذهبا خامسا. قال ابن تيمية: بل لا شك في كفر من لم يكفر هؤلاء فإن كفره متعين. أنت متخيل؟ ثم يأتي أناس يمررون مذهب هؤلاء ولا يعدون من يجعلون ولا يعدون من يجعلون الشيعة مذهبا خامسا من الفرق النارية الضالة. يعني بعد ما تقول هذا الفرقة الإخوانية في الشيعة يأتي أناس فلا يتورأ أحدهم أن يقول أنهم من أهل السنة وأنهم ليسوا من الفرق النارية الضالة. كيف هم لم يكفرون من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ ومن نواقض الشهادة من لم يكفر الكافر فهو كافر، من نواقض الشهادة الشيعة كفار من يقول بهذا كلام منهم الاثنى عشرية وغيرهم، فمن لم يكفرهم فهو كافر، فكيف لأناس لا يكفرونهم بل يعدونهم مذهبا خامسا وأنه لا فارق بيننا وبينهم في الحلال والحرام ولا في القرآن وغيره، كيف لا نعدهم فرقة نارية خارجة عن أهل السنة والجماعة؟ فيأتي أناس لا يعدون من يجعلون هؤلاء مذهبا خامسا لا يعدونهم فرقة نارية بل يعاونونهم زعما على نصرة الإسلام، بل يحسنون منهجهم للشباب، بل يرفعونهم على منابر أهل السنة ليخطبوا في شباب أهل السنة. ومن هؤلاء المدعو الشيخ محمد عبد المقصود الذي يحسن ليل نهار للناس البدعة، ولكن أبى الله إلا أن يفضح سريرة هؤلاء. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على رسمات وجهي وفلتات لسان. مهما تكلموا ونظروا وقالوا هذا خلاف سائغ ويجوز أن ندخل البرلمان ويجوز أن نفعل كذا والنساء يخرجن إلى الصناديق وإن مكرن بأزواجهن ولم يعلموهم بهذا إلى آخره، مهما قال هذا خداع، ولكن لابد أن تأتي الطامة الكبرى التي تفضحه وتكشف عواره. فإذا به يقول أن الأب الروحي للسلفيين في مصر هو محمد عبده الماسوني الذي لا يختلف اثنان مسلمان سنيان سلفيان عالمان على أنه ماسوني كان يعبد جمال الدين الأفغان. قلوا إليك إليك المآب، أنت تعلم ما في نفوسنا. هذا تلميذه النجيب، محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغان النجيب. جمال الدين هذا شيعي باطني، ما كان ينزل بلدا إلا تسبب في ثورة فيها وكان يتلون في كل بلد ينزلها. إذا ما نزل مصر تلون بطباع أهل مصر، وتزيى بزي أهل مصر، وتعمم بعمامة أهل مصر وعلمائه. إذا ما نزل في أفغانستان هكذا يفعل، إذا ما ذهب إلى العراق هكذا يفعل، ويندس بين الصفوف ويقيم ثورة ثم يخرج، وهكذا. هذا كان حال جمال الدين الأفغان المجرم الماسوني الشيعي الباطني. وكان تلميذه النجيب عبده محمد عبد الذي كان يؤله جمال الدين الأفغان. هذا الرجل بالنسبة للشيخ محمد عبد المقصود هو الأب الروحي لنا للسلفيين في مصر، أصحاب الكتاب والسنة الذين يتكلمون بالأثر، الذين يعلمون أن الطريق القاصد إلى الجنة هو طريق الآثار، كما قال السلف الصالح: الطريق القاصد إلى الجنة هو طريق الآثار. أن تتمسك بالآثار وتبتعد عن أهل الكلام وعلوم أهل الكلام والسفسطة والزندقة. تكلم بالآية والحديث فحسب، يكفيك هذا، وفيه كل ما يلزمك من أمور دينك ودنياك، من أمور دينك ودنياك. أما هذا شيخه أبوه الروحي في السلفية في مصر هو محمد عبد الماسوني، بل قال: وليس الشيخ الألباني. نعم، أبى الله إلا أن يفضح سريرة هؤلاء. نعم، الألباني يتبرأ من أمثاله وممن هم على شاكلاتهم، حيث أن الله تعالى ألقى على لسانه ما هو فيه منغمس. لله الحمد والمنة والفضل وحده، لأن أعظم ما يكون على المسلمين أن يتكلم الرجل بغير الحق ويدلس فيه، أما أن يصرح هكذا فجزاه الله خيرا أنه قال الحق. ليس إمام في هذا الألباني، وليس هو أبا روحيا له في السلفية، إنما من؟ محمد عبد، وهذا حق. فالذي يصدر منه الآن هي أفعال محمد عبد، الذي يجعله يحل الثورات هو محمد عبد بالفعل، وطريقة محمد عبد وشيخه وإلهه جمال الدين الأفغان. وقال الحق، قال ابن تيمية رحمه الله: ما أخفى عبد سريرة إلا أبداها الله على رسمات وجه وفلتات لسان. إياك أن تخفي سريرة سوداء، يوما ما ستنكشف بها وتنطلق على لسانك ويعرفها الناس من وجهك. قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم إسرارهم. يعني إيه؟ يعني ستعرف هؤلاء الذين يكتمون ما لا يعلنون، ستعرفهم من خطأ اللسان. ولتعرفنهم في لحن القول، وإذا ما واجهت أحدهم بعد ذلك بما قال يقول: ما قلت هذا، ما قلت، أين سمعت هذا وأين قرأته؟ تقول مثلا: قرأته في جريدة كذا يقول، ما قلت، أنهم يكذبون علي. طب لماذا لم تكذبه؟ هذه الأخبار تطير إلى أصحابها فورا: انظر يا شيخ قالوا عنك كذا. ألف به في صبيحة نشر الجريد، إذا ما قلنا أنه فيديو يقول هذا ملفق معمول مونتاج مدبلج. سبحان الله، إلى متى، إلى متى نظل في هذا النعاس؟ انظروا إلى السلف كيف كانوا يتورعون عن الفتية، ونحن قطرأنا عليها حتى أننا حسنا منهج الضلال الذين يجعلون الشيعة مذهبا خامسا، بل رفعناهم على منابرنا، بل وعبنا في من يتكلم في بدعته وقلنا لا دين له، بل وأثمنا من لم ينصرهم وقلنا لا مندوحة لأحد لا يخرج لوسطة هؤلاء، إن لله وإنا إليه راجعون. تبدلت الشرعة وتغير دين الناس وصارت فتنة عظيمة وقع فيها فئام من الناس إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. وهذا هو الربا الذي حرم الله عز وجل كثيره وقليله، بل أعلن الحرب هو رسوله على من تعامل به، فقال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتحذير الله عز وجل من الربا بوعيده الشديد، بل حذر هو أيضا منه، وقال كما في صحيح الجامع: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. بل انظر إلى أضرار الربا وعوائده على صاحبه. الله تعالى يحاربه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله تعالى يدخله نارا تلظى. قال ربنا عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن الربا في سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إيانا أن الصدقة لا تقبل من المرابي، قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بل قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا تتيمم خبيث مالك لتنفقه في سبيل الله، لن تقبل منك الصدقة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بل يتعرض للعن الله عز وجل. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. موظف البنك الذي يكتب ويقبض الأموال ويضعها في الخزينة، أو يكتب البيانات، أو مدير البنك أو صاحب البنك، كل هؤلاء يشتركون في الربا، بل هم سواء. لعن الله، لعن اطرده من رحمته، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. انظروا إلى خطورة المسألة. بل إنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون الذي مسه الشيطان. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم يأتي هذا الرجل ليجترئ على النار ولا يتابع سلفه الصالح في الفتية، فيحل الربا لأنه فائدة قليل، يحل الربا ما دون 1.5% فائدة. لماذا؟ لإرضاء الساسة والسياسة، لإرضاء الساسة والسياسة. ونسي المسكين قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما قرض جر نفعا فهو ربا. ونسي المسكين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: الربا 72 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. الربا 72 شعبة أو مرتبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. انظروا، وهذا يحل الربا القليل. كل قرض جر نفع فهو ربا، أيا كان هذا النفع، سميه كما تسميه، سميه ضريبة تأخير، سميه مصاريف إدارية، رسوم إدارية، موظفين، أسميه زي ما سميه، هذا ربا. كالضرائب أو المكوس، سميها كيف شئ، سميها دمغات، سميها ضريبة مبيعات، سميها طابع بريد، سميها كيف شئ، هذه كلها آلهة تعبد. ورقة بريد ب10 جنيه، لا طابع مهن مش عارف 5 جنيه، لا ابعت لي حوالة باسم وكيل وزارة مش عارف ايه ب50 جنيه، ما هذا؟ هذه كلها مكوس ضرائب في صور مختلفة. لأن لو قال لك ادفع 200 جنيه لتخليص هذه المصلحة ستذهل، إنما يقول 10 جنيه حوالة و50 جنيه دمغة و5 جنيه مهن تعليمية أو مهن مش عارف ايه و7 جنيه وهكذا، تيجي تلاقي المسألة كلها دخلت في 500 جنيه. ايه دي ضرائب، ولكن وزعوها بهذه الطريقة. والعبرة لا بالمسميات ولكن بالمعاني. فيأتي هذا الرجل ليحل ما حرم الله، من أجل ماذا؟ أجل أن الرئيس اقترض، الحزب الحاكم اقترض. ليه؟ لأنه مكتوف الأيدي، في أعناقهم أغلال العلمانية والأمم المتحدة لا يستطيع أحد أن ينفك عنها وعن قروضها وعن البنك الدولي، لأننا لم نطبق الإسلام بعد. لو طبقناه لحللنا تلك القيود من رقابنا وأطعمنا الناس بعدما أحسننا دينهم وعلمناهم الشريعة، ولاكتفى الناس بخيرات تلك البلد فضلا عما يأتي من بعد ذلك عن الجهاد وغيره والغنائم التي نتحصلها عن الكفرة في كل مكان. ولكن لازلنا نطبق ما طبق الماضون الديمقراطية. هذا هو الغناء الذي حرمه المولى تبارك وتعالى في كتابه، فقال عز وجل: من الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود لما سئل ما لهو الحديث قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال محمد بن الحنفية ابن أم ولد لعلي بن أبي طالب قال: لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الغناء. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن عباس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان قال هو الغناء والمعازف، الغناء والمعازف. قال النبي عليه الصلاة والسلام ورواه البخاري تعليقا: ليكونن من أمتي أقوام، من أمتي نحن، يستحلون الحرر والحرير والمعازف والقينات. يستحلون أي يستعملونها كالذي يستحل، يصرون عليها ليل نهار كالذي يستحله. يستحل يعني يجحد الله تعالى حرم وقل لا حلال، هذا كافر. أما نحن فنحن نستحل أي نسمع كثيرا حتى كأننا نستحل، نصر عليه ليل نهار كأننا نستحل. قال عليه الصلاة والسلام: فيبيتون فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. جاء رجل ابن عباس قال: يا ابن عباس، الغناء حلال هو أم حرام؟ قال: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء منه؟ قال: يكون في الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الغناء ضلال. ولذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يسمع عندنا إلا الفساق. الذي يستمع إلى الغناء يقعد يسمع كده أغنية لواحد أو لواحدة أو موسيقى أو بتاع، فاسق. قال الإمام مالك: لا يسمع عندنا إلا الفساق. هذه أئمة السلف، شدوا سلفيين، نحن جميعا سلفيون أي نتابع السلف. ها أنا ذا آتي بآيات الله بين أيديكم وبالسنة الشريف وبأقوال السلف الصالح، ومن خير من هذه القرون الأولى التي عدلها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الناس بعدهم قال: ثم الذين على الأثر ماشيين وراهم. ولما سئل عن من بعدهم قال: كأنما رفضهم، عادش في حد خلاص. السلف بعد كده اللي ماشيين ورا السلف حذو القذة بالقذة، طب مين بعد كده؟ فيش حد. فمن خالف هذا فخالف السلف. قال عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه: من قرأ القرآن كان معه ملك، ومن سمع الغناء كان معه شيطان، فلتختر أي قرين لك. انظروا إلى هذا. قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كنا نرى بالتجربة نحن ومن عاصرنا أن المعازف والقينات لم تسمع في مكان وفشت فيه إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالسنين والجدب والقحط وأمراء السوء. ها، الذين يستحلون الشرك ويستحلون الغناء من أجل أن يصلوا إلى فوق، من أجل أن يحرروا البلاد من أمراء السوء. ستبتلوا بأمراء السوء لأنكم أحللتم الغناء. نقل الإمام الطبري والقرطبي وابن القيم وابن رجب وابن الصلاح، نقلوا الإجماع على حرمة المعازف والغناء. هذا في غناء الذي لا يصاحبه المعازف والآلات اللهو، فما بالك اللي هو غناء الأعراب الخارج عن الشريعة، فما بالك بما صاحبه اللهو والآلات الطرب والعزف وغير ذلك. فما بالك بعد كل هذا يأتي رجل يريد أن يداعب ويدغدغ عواطف الناس، يريد أن يستجمع كلمة الناس، يريد رضا الناس من أجل تجميع كلمتهم وتحصيل أشياء ظنوا أنها لنصرة الإسلام زعما، تسويل الشيطان لهم، يأتي فيقول لما سئل عن الغناء قال الغناء كلام حلال وحلال وحرام وحرام، وقد سجل التاريخ عليه قبل ذلك كلاما له لما كان يقول لا نريد تنظيرا باردا، إذا ما سئل أحد عن الغناء فيقول الغناء كلام حلال وحلال وحرام وحرام، أنت تعرف ماذا يقصد السائل فأجبه، ثم هو يأتي بعد حين وقد نسي ما كان نظر به من قبل ليسأل عن الغناء فيقول الغناء كلام حلال وحلال وحرام وحرام، هو يعلم عن أي غناء يسأل. ولكن الآن أصبحنا في الصدارة، نريد أن نستجلب عواطف الناس، نريد أن نعلم الناس أن هناك تدريجا في الشريعة، أبشروا يا ناس أبشروا يا شعب، فلا أهل السنة سيدرجون لكم الغناء، لا بأس أن تستمع غناء ولكن دع الأورج أو البيانو، ولكن اسمع العود أو الكمانج، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا نبدأ نحرم الكمانج، بعد كده نبدأ ما شاء الله تدريج، هذا هو التدريج، لابد أن نفرق بين التدريج في الشارع والتدريج في الحكم. أنا في الشارع أدعو رجلا لا يصلي، لا أقول له عليك خمس صلوات وفي المسجد وتفعل كذا وإن لم تفعل تدخل النار ومش عارف إيه، لا درجه ذكره بالله بالجنة والنار، دي مجال دعوة، إنما أنا حاكم أشرع من دون الله أقول أن هناك تدريجا في الشريعة أدرج الأحكام على الخلق، يجي واحد زنى أقول لا مش هنجلدك يلا روح، ليه إحنا الأيام دي بندرج أوكازيون، سبحان الله نغير شرع الله ونقول ندرج في التدريج في الشريعة تدريج، ما شاء الله ما شاء الله، ويستدلون جهلا أو تزييفا وكذبا بحديث عائشة لما قالت لو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس والله لنزنين، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس والله لنشربن، ولكن أول ما نزل آيات من المفصل في ذكر الجنة والنار، دي دعوة دي دعوة مجال ده، إنما لما هو النبي كان في مكة مع حكم مع تشريع بيقيمه على الناس، تشريع نزل في مكة في المدينة بعد الدولة والسيادة والرئاسة، إنما مكة كان دعوة الناس فيها تدريج، أما في المدينة نزلت الأحكام، ولما نزلت الأحكام ما درجها بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترجوها أنتم على الناس، أبشروا يا شعب إن الشيوخ إذا ما تقلدت مقاليد الحكم في البلاد سيدرجوا عليكم الشريعة، فليرتع كل منكم في شهواتي وملذاتي، أبشروا هذا هو دين الله التدريج، أبشروا يا شعب، فعند ذلك نستجلب أصوات الناس عند الصناديق، هذا كذب وضلال، لابد أن نبلغ رسالة الله، ويأتي خطابه منذ يومين ليصرح بما وقعوا فيه، سبحان ربي لا تزييف في هذا، الله تعالى ينطق على ألسنتهم ما فعلوه وما كتموه، يقول الرئاسة للشعب يمنحها هكذا يمنحها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء، انظروا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الآن السيادة للشعب الرئاسة الشعب يمنحها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء، ما شاء الله ما هذا الكفر، انظروا حتى تعلموا إلى أي حد وصلنا، هؤلاء هم الذين قال لنا بعض المشايخ الذين خلعوا عباءة السلفية نضع لهم الأصوات ونذهب انتخابهم، يضللون الناس يعلمونهم الشرك ليل نهار، يقولون قاربت الدولة الثانية أن تكتمل بماذا؟ بإنشاء البرلمان الجديد الذي يشرع هكذا، والله قال يشرع قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال هذا الدستور الذي خرج إنما هو منحة الشعب للشعب، منحه الشعب لنفسه، انظروا حتى تعلموا أين وصلنا وإلى أي حد وصلنا، الله تعالى الذي يشرع، قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآيات. وقال في النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. انظروا، ليحكم بين الناس بما أراه الله بالكتاب والسنة، ولا تكن، مش منحة الشعب للشعب، هذا دستوركم الذي اخترتموه وقلتم عليه نعم وصوتتم عليه وقد حكمتم أنفسكم بأنفسكم، منحة الشعب للشعب. ما شاء الله، عدنا نتلفظ بألفاظ الشرك هكذا عيانا جهارا في وسط جل من المشايخ يباركون هذا العمل. ما شاء الله، أين دين الإسلام؟ ذهب. إلا بقية من الناس يعضون على الأصول ويأمرون الناس بها. قال ربنا تبارك وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن الآيات. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم أنزلنا إليك الكتاب يا محمد، ثم أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق أي نحن المخلوقون، الأمر هو هذه الكلمات المحكمات التي يحكم بها بين العباد، أمر الله عز وجل. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس للنبي أن يشرع من دون الله شيئا لا يرضاه الله، ليس لك من الأمر شيء، بل هو يشرع ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، لو طبقوا الشريعة كلها إلا جزءا بالمئة منها هذا كفر وضلال، لو طبقوا الشريعة كلها والأغلبية حاكمة فوقها هذا كفر بالله، لا، الشريعة فوق الأغلبية، نحن نكفر بالديمقراطية كلها، نحكم بلادنا بالإسلام هكذا، لا يشترط علينا أحد أن نتحكم لأغلبية بعد ذلك ولا لصناديق. هذا هو دين الإسلام الخالص. ألا لله الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص؟ بلى، قل بلى لله الدين الخالص. يبقى لابد أن يخلص أحدنا دينه لله تبارك وتعالى وأن نكفر بتلك الصناديق وإن أتت بالإسلام حتى زعما. أين هذا الإسلام؟ انظروا إلى ما ذهبنا إليه وإلى ما هم فيه الآن، انظروا حتى تعلموا كيف يفتي الناس ويفتاتوا على الرب تبارك وتعالى ويتكلمون في دين الله بغير علم أو يتكلمون ويكتمون العلم. انظروا، والصحابة كان أحدهم ربما يرعد عندما يفتي في مسألة أيسر بكثير من هذا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينجينا من المهالك والفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.